ويدفع صاحبه الى كل خير. الخوف من الله تجارة ولا بيع عن ذكر الله ليس بينهم وبينه فآدم فقطع ولكنه سلك طريقا لجرام والحق وهذا